بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب التعليقات المرضية على المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وهذه المنظومة نظمها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى لأجل أن سائلا سأله عن عقيدته ومذهبه، فقال عليه رحمة الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، أي من تسألني سؤال مسترشد وسؤال مستبين عن مذهب الذي أسير عليه وعقيدتي التي أدين بها لله تعالى، رزقت الهدى. والرزق هو ما ينتفع الإنسان به. ثم قال رحمه الله تعالى متحدثا عن عقيدة السلف وأنها لا تتبدل ولا تتغير لأنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي اسمع سمع إدراك كلام محقق متبع لمذهب السلف في كل أقواله، الذي من صفته لا يتغير ولا ينحرف. ثم قال رحمه الله تعالى متحدثاً عن عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في حب أصحاب رسول الله وآل بيته صلى الله عليه وسلم. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، أي مذهبي وعقيدتي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أحبهم جميعا، لا أفرق في المحبة بينهم، وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأتوسل إليه بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى متحدثا عن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، أي لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منازل وفضائل عظيمة، ولكن أفضل هؤلاء الصحب الكرام هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي أفضلنا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ففي هذا البيت يقرر شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى مذهبه ومذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون أن جميع الصحابة لهم فضائل عظيمة ومنازل رفيعة، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، فقال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، أي أعتقد في القرآن الكريم ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن أسماء الله وصفاته وأنها توقيفية، لا يجوز لأحد أن يثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فقال رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي أثبت ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فلا أثبت لله سبحانه وتعالى اسما ولا صفة غير واردة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، لأنك ستسأل عن كل شيء سمعته، وستسأل عن كل شيء أبصرته، وستسأل عن كل شيء اعتقدته. فيجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه عن كل شيء يسمعه، وعن كل شيء يبصره، وعن كل شيء يعتقده، لأن الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة عن كل شيء سمعه ورآه واعتقده بقلبه. ثم يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، فيقول: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، أي جميع آيات الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما نقل ذلك الطراز الأول وهم السلف الصالح. وأرد آيات الصفات وأحاديثها الواردة في نصوص الكتاب والسنة إلى من نقلوها إلينا، وأحميها عن كل ما تخيل، فلا أتخيل بعقلي أي صفة وردت لله تعالى. وهنا قاعدة تقول: كل ما ورد في بالك فالله على خلاف ذلك. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في هذين البيتين أن مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات يقوم على ثلاثة أصول: الأصل الأول إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، الأصل الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب، الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يعرف حقيقة وكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مما يأتي، كما ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. الأول، أصحاب وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني، أسماء الله وصفاته. السؤال الثاني، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله تعالى؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.